إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند مسألة الزيادة على الواجب، اكتبوا هذا العنوان. احنا وقفنا عند قوله: أما الواجب الذي لا يتقيد، إلى آخره. نكتب عندها مسألة الزيادة على الواجب، يعني إذا فعل الإنسان الواجب وزاد عليه. وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الزيادة متميزة، كمن وجبت عليه زكاة مثلا 100 ريال فأخرج 200 ريال، فإذا زاد هو على الواجب. هذه الزيادة المتميزة ما فيها شك أن 100 الأولى واجبة و100 الثانية مستحبة، لكن الزيادة التي لا تتميز ومثلوا لها كالطمأنينة في الركوع أو في السجود أو مدة القيام أو مدة القعود في الصلاة، فإذا زاد في الطمأنينة، طبعا جزء من هذه الطمأنينة الجزء الأول هو الواجب والباقي زائد، هل هو واجب؟ هذه مسألة الزيادة على الواجب في هذه الصورة، في الصورة اللي هي أن تكون الزيادة غير متميزة، فهذه حصل فيها الخلاف. فقيل الزيادة مندوبة مستحبة، وقال بعضهم أن الزيادة واجبة، بمعنى أن الزيادة يثاب عليها ثواب الواجب. هذه خلاصة المسألة وهذه صورها وهذا الخلاف فيها. الآن تفضل اقرأ. قال رحمه الله: فأما الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود. هذا أخرج ما يتقيد بحد محدود، وهذا قلنا هو ندب بالإجماع. طيب، مثل لذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود. طيب، الطمأنينة في الركوع والسجود، الطمأنينة لحظة، يعني لو مكث ثواني فتحققت الطمأنينة. طب هو لو مكث دقيقة اطمأن في السجود دقيقة كاملة، فهذه، وهل نقول أن الثواني الأولى هي الواجبة والباقي مستحب، أم نقول الكل واجب؟ قال: ما زلنا في الأمثلة. ومدة القيام والقعود، يعني قام فأطال القيام، والجلوس أطال الجلوس. طيب، إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب. هذا القول الأول ندب، واختاره أبو الخطاب. طبعا الكلام في الزيادة إذا زاد على أقل الواجب، أما الواجب فهو واجب، واختاره أبو الخطاب. طيب، القول الثاني. وقال القاضي: الجميع واجب. طيب، أكمل. لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال. طيب، القول الثاني هو نسبه للقاضي، والقاضي له قولان في هذه المسألة، له قولان، لكن هذا أحد قوليه. يقول: الجميع واجب، يعني حتى الزيادة ليست ندب وإنما واجب، وطبعا معنى وجوبها أنه يثاب ثواب الواجب كما قاله القطيع في قواعد الوصول. السبب قال لنا: نسبة الكل إلى الأمر واحد، كلها العمل كله بأصله وزيادته نسبته إلى الأمر اللي هو السجود الواجب أو الركوع الواجب واحدة، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال. والحقيقة أنه لا يتميز عند البشر، لكنه يتميز عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر المصنف دليل القول الأول، قال: ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل. نعم، وهذا هو الندب. وهذا هو الندب، هذا دليل الوجوب، الاستحباب، الندب، أن الزيادة ندب. طيب، انتقل المصنف إلى القسم الثاني. الآن انتهينا من القسم الأول وهو الواجب، وانتقل الآن إلى القسم الثاني وهو المندوب. تفضل. قال: القسم الثاني المندوب، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. نعم، ندبهم يعني دعاهم. لا نعم، إيش حين يندبهم؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يدعوهم في النائبات إلى ما قال برهانة. طيب، كم من وحده في الشرع، يعني حد المندوب في الشرع. تفضل. مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. نعم، يقول هو مأمور، يعني مأمور به، لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. والحقيقة أن هذا حكمه، وأما تعريفه الأدق أن يقال ما أمر به أمرا غير جازم. طيب، وقيل تعريف آخر: وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. وهذا أيضا حكمه، أما تعريفه ما ذكر. انتقل الآن إلى مسألة، وهي: هل المندوب مأمور به ولا غير مأمور به؟ لأنه ليس بواجب، لو تركه لا يأثم، فهل هو داخل في الأمر من المأمور به أو ليس بداخل؟ سيذكر المصنف قولين: القول الأول أنه مأمور به، وهذا مذهب الجمهور. قال: والإيش؟ والمندوب مأمور، يعني مأمور به، اكتبوا حقيقة عند الجمهور. إذن هو مأمور به حقيقة وليس مجازا. القول الثاني يقولون هو مأمور به مجازا لا حقيقة. قال: وأنكر قوم كونه مأمورا، يعني كونه مأمورا به حقيقة لكنه مأمورا به مجازا. طيب، ما دليل القول الثاني؟ لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم، الشاهد في هذا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، وين فين وجه الاستدلال؟ يقول الله: حذر أن الذين يخالفون أمر الله تصيبهم فتنة. والذين يخالفون، نحن نرى أن الذين يعني في الواقع وفي الشرع أن الذين يخالفون المأمور لا يخشى عليهم أن تصيبهم فتنة، إذن المأمور ليس داخلا في الأمر. طيب، يعني المندوب لا يحذر منه ذلك، فليس مأمورا به. طيب، وهذا عليه جواب سيجاب عنه، سيقال: الآية إنما وردت في الأمر، في أمر الوجوب، الذين يخالفون عن أمره الذي جاء للوجوب ستصيب، أما من خالف أمرا جاء للاستحباب فلا. هذا الجواب. طيب، الدليل الثاني: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إيه؟ وقد ندبهم إلى السواك. إيه؟ علم أن الأمر لا يتناول المندوب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأمرتهم بالسواك. طيب، هو أمرهم، ها هو ندبهم، إذن المندوب لا يدخل في الأمر. هذا الاستدلال. نعم، والجواب عن هذه، عن هذا الحديث: ولنا أن الأمر استدعاء وطلب. لحظة، الحديث هذا من رد عليه، وسيأتي الرد، يصير ما نقف عنده. أنه في الحديث لما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، المراد في الحديث لأمرتهم أمر إيجاب عند كل صلاة، لكن لم أمرهم أمر إيجاب، إنما أمرتهم أمر استحباب. هذا الجواب. طيب، ولنا الآن دليل القول الأول أن المندوب مأمور به حقيقة. ولنا، تفضل. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب. نعم، والمندوب مستدعى ومطلوب، إذن هو داخل في الأمر طبعا. تفضل. فيدخل في حقيقة الأمر. طيب، كذلك الدليل الثاني: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب والعدل والإحسان هل هو كله واجب ولا بعضه واجب بعضه مستحب؟ طبعا بعضه وبعضه. قال أيضا الدليل الثالث وقال تعالى وأمر بالعرف بالمعروف. طيب أيوة ومن ذلك, ومن ذلك ما هو مندوب. يعني هذه الأشياء الإحسان والمعروف بعضه واجب بعضه مستحب. إذن المأمور يشمل الواجب والمستحب. الدليل الرابع ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. هذا الدليل الرابع. طيب الآن الجواب على دليل القول الثاني الرد والجواب عن أدلتهم التي أوردوها. قال وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به ولكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل. نعم هذا الأول وقوله ضع عنده واحد لأنه هذا رد على الدليل الأول لأصحاب القول الثاني. طيب ثم اثنين وقوله لأمرتهم بالسواك أي لأمرتهم أمر جزم وإيجاب. نعم هذا الدليل الثاني ورد عليه. طيب سننتقل إلى الثالث قسم الثالث وهو المباح. تفضل. قال رحمه الله الثالث المباح وهو طيب. تعريفه الآن وضع التعريف دائما بين المعكوفات. نعم وهو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. طيب قال في فعله وتركه ضع عندها ألف غير مقترن باء. إذن أذن في فعله وتركه ولم يقرن ذم لفاعله ولا مدح ولا ذم لتاركه ولا مدح. طيب الآن شرع في مسألة جديدة هل المباح من الشرع يعني هل هو حكم شرعي أم هو حكم عقلي المباح؟ الجمهور يقولون هو حكم شرعي وبعض المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا هو حكم عقلي. طيب نمر على المسألة. قال وهو من الشرع هذا رقم واحد اكتب أي حكم شرعي عند الجمهور هذا مذهب جمهور الأمة أنه حكم شرعي. انتقل إلى القول الثاني وأنكر بعض المعتزلة ذلك يعني قالوا هو حكم عقلي إذن وأنكر هذا القول الثاني. طيب ما دليل المعتزلة على أو بعضهم على أنه حكم عقلي؟ تفضل. إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك هذا معنى الإباحة. طيب وإذا كان معناها كذا ما الذي يترتب؟ قال وذلك ثابت قبل الشرع. يقول قبل الشرع الإباحة إذن الإباحة من قبل الشرع وعرفت بالعقل فإذن الإباحة حكم عقلي. طيب ما هو الجواب؟ قلنا الأفعال ثلاثة. طيب ما هي الثلاثة؟ قسم الأول هذا خير الشارع بين فعله وتركه فهذا مباح. الشارع هو الذي خير فلا يقال هذا فيه حكم شرعي حكم عقلي هذا حكم شرعي لأن الشارع خير بين فعله وتركه. طيب والثاني وقسم نفى الحرج عن فعله أيضا هو هذا مباح وهو مباح شرعي وحكم شرعي لأن الشارع نفى الحرج إذن هو حكم شرعي. الثالث هو هذا اللي سيحصل فيه النزاع وقسم لم يصرح الشرع فيه بشيء. انتبهوا هذا اللي ممكن يقال إنه هو حكم شرعي ولا عقلي لكن الأقسام اللي قبله ما تكون حكم عقلي حكم شرعي وهذا رد على المعتزلة. طيب هذا الذي لم يصرح الشرع فيه بشيء هل هذا معناه أنه حكم عقلي قطعا أم احتمالا؟ لا هو سيقول هذا احتمال لكنه احتمال بعيد. طيب كيف نقول فيه؟ قال فيحتمل ضع ألف. نعم فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير. إذن دل السمع على هذا على التأخير في هذا القسم المسكوت عنه دل السمع وإذا دل السمع على التأخير صار حكما شرعيا لا يكون حكما عقليا. قال وهو دليل على العموم، يعني دليل للإباحة على العموم فهو حكم شرعي. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني ويحتمل باء أن يقال، تفضل، لا حكم له. لا حكم له، إنه ما له حكم معناه سيكون حكم عقلي، لكنه بعيد، لأنه لا يوجد فعل لا حكم له في الشرع. طيب، انتقل المصنف الآن إلى مسألة أو فصل فيه مسألة متعلقة بهذا، وهي حكم الأفعال الأفعال قبل ورود الشرع. ما حكم الأفعال قبل أن يرد الشرع بحكمها؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: فصل. الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة. هذا القول الأول، ضع عندها واحد داخل مربع أو شيء حتى يكون ظاهر. نعم، على الإباحة عند من؟ عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية. ما الدليل؟ تفضل. إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا. هذا الدليل الأول. ممكن تضع واحد من غير مربع ولا دائرة ولا شيء، إذا لأنه علمنا أن انتفاعنا بها ليس فيه ضرر لا علينا ولا على غيرنا، فإذا هو مباح. الدليل الثاني: ولأنها خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله تعالى. إذن خلقت لحكمة، هذه الحكمة هذه والفائدة خلقت لفائدة ولحكمة، هذه الفائدة لا تعود على الله إنما تعود إلينا نحن الذين نستفيد منها. قال: غير راجعة إلى الله تعالى فثبت أنها لنفعنا. إذن هي مباحة. هذا القول الأول. الآن المصنف انتقل إلى القول الثاني، تفضل. وعند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر. هذا القول الثاني، هي على الحظر. ابن حامد، الحسن بن حامد من الحنابلة الكبار، والقاضي أبي يعلى من تلاميذ ابن حامد، وبعض المعتزلة قالوا هي على الحظر. طيب، ما دليل هذا القول؟ ذكر الدليل الأول ثم الثاني. الأول: لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح. أيوة، لأنك تتصرف في ملك الله وهذا قبيح ولم يأذن لك. الثاني: ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر. والإقدام عليه يحتمل أن يكون فيه ضرر. طبعا هذا عكس القول الأول. القول الأول يقولون لا، ما فيه ضرر علينا. الأمر الثاني يقول: الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة أكيد لا تعود له، الله لا ينتفع بهذه الأشياء وهذه المخلوقات، فإذا هي خلقت لنا، هذا دليل إباحة. طيب، بقي قول ثالث. القول الثالث: وقال أبو الحزن الخزري الخرزي نعم، صلى الله عليه وسلم، والواقفية. أيوه، الخرزي هذا من الحنابلة. طيب، قالوا ماذا؟ لا حكم لها. هذا الثالث، أنه ليس لها حكم أصلا، لا إباحة ولا تحريم، ليس لها حكم. لماذا لا حكم لها؟ قال: إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع. هذا هو، يقول ما فيها خطاب، ما جاء فيها حكم. طيب إذا كان ما في، يقول هو ليس فيها خطاب من الشرع ولا يمكن للعقل أن يحكم فيها، هذا هو، إذا لا حكم لها. قال: والعقل لا يبيح ولا يحرم. هذا هو الآن، يقول هذا الأمر ليس فيه حكم شرعي، خطاب شرعي، ولا يمكن أن نحكم العقل فيه. والعقل لا يبيح ولا يحرم، أجل ماذا يفعل العقل؟ تفضل. وإنما هو معرف للترجيح والاستواء. نعم. طيب، ما رأيكم في هذا القول؟ إيش قال المصنف؟ وهذا القول هو اللائق بالمذهب. هذه عبارة الموفق بن قدامة في الروضة في أصل هذا الكتاب، قال هو اللائق بالمذهب. وهذا يعني معناه اللائق بالمذهب يعني أقرب إلى قواعد المذهب الحنبلي. وهذا الذي قاله الموفق قاله ابن عقيل قبله من كبار الحنابلة، قال ابن عقيل: هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره، يعني يقطع بأن هذا هو الأنسب والأليق بالمذهب. طيب، ذكر الآن المصنف أدلة القول الأول اللي هو الإباحة، تفضل.

بقي المباح، هل هو داخل تحت الأمر ولا لا؟ هل الأمر يشمل المباح؟ سيذكر المصنف في هذه المسألة قولين. تفضل. قال رحمه الله: فصل. المباح غير مأمور به. هذا القول الأول، المباح غير مأمور بما يدخل في الأمر، لأن الأمر سيشمل الواجب والمندوب. طيب، لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب. أمر طلب، هذا ما فيه طلب. القول الثاني طبعا لم يذكره المصنف لكن سيرد على من قال به. القول الثاني قيل مأمور به، وهذا قاله الكعبي من المعتزلة. هذا قول للكعبي من المعتزلة أنه مأمور به. طيب، كيف صار مأمور به؟ كيف سيكون المباح مأمور به؟ طيب تفضل. قال: فإن قيل سيورد اعتراض ويرد عليه. أيوه. ترك الحرام مأمور به. صحيح. والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام، فيكون مأمورا يعني به. واضح المسألة. يعني هذا جعل المباح مأمورا به بلفة، بس يقول ترك الحرام مأمور، نحن مأمورون بترك الحرام. طيب إذا تركنا الحرام ماذا نفعل مثلا؟ نسكت. السكوت مباح أصله، صار الآن مأمور بالسكوت. قلنا هذا الجواب سيقول أيوة، فليكن المباح واجبا إذن. نعم، إذا بهذه الطريقة معناه أن السكوت صار واجب ما صار مباح. بل لو ترك الإنسان الحرام لحرام آخر أقل منه سيكون الحرام الآخر واجب أيضا، فهذا غير صحيح. طيب، قال: وكذلك الحرام يعني يكون واجبا إذا ترك به حرام آخر، وهذا باطل، اكتب عندها وهو باطل. طيب، هذه مسألة. هناك مسألة أخرى المصنف ما تعرض لها، إنه هل الإباحة تكليف ولا ليست تكليف؟ طبعا هذا يعتمد على ما معنى التكليف. إن قلنا التكليف الأمر والنهي فالإباحة ليست تكليف. طيب، تدخل في الأحكام التكليفية؟ نعم، تدخل في الأحكام التكليفية لأنها تختص بالمكلفين. طيب، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاده أنه من الشرع يكون تكليف، اعتقاد أنه من الشرع أن الله أباح، فبهذا المعنى يكون تكليف. أما بمعنى الأمر والنهي فليس بتكليف. لكن ما عندنا إشكال أن الإباحة تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة لأنها متعلقة وتكليفية تتعلق بالمكلفين. انتقل المصنف إلى القسم الرابع وهو المكروه. تفضل. قال رحمه الله: الرابع المكروه. طيب، إيه؟ وهو ما تركه خير من فعله. تركه خير من فعله. شوفوا، هذا ما يبين المكروه لكن هو صحيح المعنى. ما نهي عنه نهيا غير جازم هذا مكروه، نهي عنه لكن ليس على سبيل الجزم، فإن كان على سبيل الجزم كان حراما. طيب، الآن انتبهوا لمسألة ستأتي، إنه كلمة المكروه تطلق على ماذا؟ باختصار قبل أن نقرأ، ستطلق على أمرين: المكروه يطلق على الحرام، ويطلق أيضا على المكروه التنزيهي اللي هو نحن بصدده، يعني ما نهي عنه نهيا غير جازم نسميه مكروه تنزيها. وأحيانا يطلق المكروه على الحرام فيكون مكروه تحريما، فالمكروه نوعان: مكروه تحريما يعني حرام، مكروه تنزيها يعني المكروه المصطلح عليه. فهمت المسألة؟ المتقدمون من أهل العلم يستخدمون كلمة المكروه كثيرا في الحرام، يعني يقولون حرام يقولون مكروه، ولكن خلاص المتأخرون صاروا يفصلون، يعني لا يطلقون المكروه على الحرام إلا على سبيل الندرة. سنقرأ المسألة. مسألة قال: وقد يطلق مسألة واقرأ. أيوة، وقد يطلق على المحظور، هذا الأول يعني الحرام. طيب، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، هذا الثاني، ونهي تنزيه اللي هو المكروه الاصطلاحي. قال فلا يتعلق بفعله عقاب، لأنه ما هو حرام، لكن يطلق على المحظور الذي يتعلق بفعله عقاب. طيب، انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي الأمر المطلق، نعم، لا يتناول المكروه. تفضل. قال والأمر المطلق لا يتناول المكروه. أيوة. لأن الأمر طلب. أيوة. وهو غير مطلوب. هو يقصد المكروه، وهو مش الطلب غير، وهو أي المكروه غير مطلوب. هذا الدليل الأول. إذن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، بدليل أن الأمر طلب والمكروه غير مطلوب. الدليل الثاني، ولأن الأمر ضد النهي، هذا الثاني. والثالث، وإذا قيل المباح ليس بمأمور فالمكروه أولى. واضح هذا، احنا سبق قلنا أن المباح غير مأمور به فالمكروه باب أولى. ليش المكروه باب أولى؟ لأن المباح يستوي فعله وتركه، والمكروه لا يستوي فعله وتركه، بل إن تركه أولى من فعله. فلذلك باب أولى. انتقل إلى القسم الخامس. تفضل. قال رحمه الله الخامس الحرام. الحرام نقول في تعريفه ما نهي عنه نهيا جازما. قال تفضل. الحرام، والحرام ضد الواجب. ايوه. فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد. طيب، لأنه ضد الواجب فيستحيل أن يكون واجبا وحراما، وأن يكون طاعة ومعصية، لكن قال من وجه واحد، ما يستحيل هذا، لكن من وجهين يمكن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالعين وإلى واحد بالنوع. انتبهوا الآن، واحد بالعين هذا رقم واحد، واحد بالنوع هذا رقم اثنين. طيب، كيف واحد بالنوع واحد بالعين؟ عندما نقول سجود، هذا نوع ولا عين؟ هذا نوع، السجود. فلو قيل ما حكم السجود؟ هذا نوع، ما يمكن. هل هذا راح أقول منه ما هو حرام ومنه ما هو جائز ومنه ما هو واجب أو منه مستحب أو كذا. الواحد بالعين مثل لو قلنا السجود لله، خلاص تحدد تعين، أو السجود للصنم، فنقول الأول حرام، الأول واجب والثاني حرام. طيب، فهمنا النوع والعين. ولذلك سنأتي في مسألة السجود الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي هذه تعتبر واحدة بالعين؟ طيب تفضل، الآن سنأتي عليها، لكن خلونا نعرف هذا الأول، الواحد بالنوع. تفضل. قال والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام. طبعا قلنا سجود، فإذا هذا ينقسم السجود، السجود ينقسم، كيف ينقسم؟ ينقسم، يكون انقسامه بالإضافة بحسب ما نضيفه إليه. قال كالسجود لله، شوف لما قلنا السجود كان نوع، فلما قلنا السجود لله والسجود للصنم بالإضافة، بإضافة الله وبإضافة الصنم، انقسم السجود إلى نوعين، واحد واجب والثاني حرام. اقرأ الآن. وانقسامه، قال ويكون انقسامه بالإضافة. إيه؟ كالسجود لله تعالى. إيه؟ واجب. إيه؟ والسجود للصنم حرام. نعم، السجود نوع، لكن بهذه الإضافة صار أنواع، فإذا لا يكون السجود له حكم واحد بحسب أعيانه. طيب، والإجماع، والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد. نعم. والساجد لله تعالى مطيع بهما. واضح هذا، عاص بنفس السجود وقصد السجود، والساجد لله كذلك. إذن هذا من نوع إيش؟ من نوع من أي الأقسام؟ من الواحد بالعين، ما هو من الواحد بالنوع، السجود لله واحد بعينه. فهل يكون السجود لله حلالا حراما أو السجود للصنم حلالا حراما، لا ما يمكن، له حكم واحد لا يجتمع فيه. أما النوع ممكن، كما لو قلنا السجود ما حكمه، يمكن نقول بعضه حلال وبعضه حرام بعضه واجب. طيب انتقل الآن إلى الواحد بالعين، تفضل. قال والواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة، إيه؟ فحركته في الدار واحدة بعينها. طيب حركته في الدار، حركته بالصلاة يعني في الدار المغصوبة واحدة بعينها. إذن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هي محل نظر، هل نقول هي من الواحد بالعين أو نقول لا هي جهة مفكة؟ الصلاة واجبة والغصب محرم، فيثاب على الصلاة ويعصي بالغصب، نفك الجهة. طبعا هو محل نزاع ونظر عند العلماء، ولذلك اختلفوا فيها. قال المصنف، قال وفي صحتها روايتان، يعني عن الإمام أحمد. طيب إحداهما لا تصح. لماذا لا تصح؟ هذا دليل من لا يصححها. إيش يقول؟ إذ يؤدي إلى كون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض. إيه فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه مطيع بما هو عاصم به؟ طيب إذن الرواية الأولى أنها لا تصح، لا تصح لأنه اعتبر الصلاة في الدار المغصوبة من نوع أو من قسم الواحد بالعين، وهذا لا يجتمع فيه الثواب والعقاب والطاعة والمعصية، لكن بعض العلماء ما يعتبرها كذلك، يعتبرها منفصلة. طيب الرواية الثانية، والثانية تصح، هذا عن أحمد طبعا. أيوه، لأن هذا الفعل له وجهان متغايران. أيوة، وهو مطلوب. لا احذف الواو، ليست في المخطوط. هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر. اعتبرنا هذا الفعل له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما اللي هي الصلاة، مكروه من الآخر يعني منهي عنه وهو الغصب، فليس ذلك محالا. طيب ما هو المحال؟ إنما المحال أن يكون مطلوبا مكروها من وجه واحد. نعم، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب نعم معقول بدون الصلاة. إذن هذا شيء مفصول عن الآخر، هذا دليل من صحح الصلاة. طيب انتقل الآن إلى دليل القول الأول، وهو أنها لا تصح. نعم، ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع كصلاة المحدث. طيب ودعوى الإجماع في متى أخل بشرط العبادة، زي صلاة المحدث، إذا صلى المحدث هذا أخل بشرط من شروطها فصلاته باطلة. طيب هل الصلاة في الدار المغصوبة تشبهها ولا لا؟ تفضل. ودعوى الإجماع في هذه المسألة لعدم أمر الآن يرد على، انتبهوا، يرد على من قال بالصحة، والذين قالوا بالصحة استدلوا بدليل لم يذكره المصنف هنا، ذكره الموفق، وهو يقول ما علمنا أن أحدا من السلف أمر الظلمة أن يعيدوا الصلاة، الظلمة الذين صلوا في أماكن مغصوبة، فما أمروا بإعادة الصلاة ولا أمر من صلى معهم أن يعيد الصلاة. يقول فهذا إجماع من السلف لأنهم لم يأمروا أحد بإعادة الصلاة، فهو يريد أن يرد على هذا الدليل. قال دعوى الإجماع غير صحيحة، غلط. طيب تفضل. لعدم أمر السلف الظلمة بالقضاء غلط. دعوى الإجماع الجواب غلط، خبر دعوى الإجماع غلط. أيوة، لأن عدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. يقول كيف تكون الاتفاق وما نقل عنهم؟ إذا ما نقل عنهم لا يعني أنهم اتفقوا. طيب ولو نقل أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروا. طيب القول بنفي وجوب القضاء ولم ينكروا، يقول يعني إجماع السكوت لم يثبت، لأنهم طيب قال فيكون فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا. إذن هو يرد على دعوى إجماع دعوى الإجماع على صحة الصلاة بهذا الدليل بعدم الأمر بإعادة الصلاة. طيب إذن من صحها الصلاة في الدار المغصوبة، طبعا الحنابلة عندهم أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، لكن بعض العلماء يصححها. تفضل مسألة تفضل. قال ومصحح الصلاة في الدار المغصوبة أيوة. قسم النهي ثلاثة أقسام. هيا انتبهوا الآن عشان نعرف الصلاة في الدار المغصوبة عند من صححها أين جعلها في الأقسام هذه. قال قال قسم يرجع إلى ذات المنهي عنه أيوة. فيضاد وجوبه، هذا القسم الأول. ومثل كالزنا، هذا منهي عنه لذاته. طيب أيوة. وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه كالصلاة في الثوب الحرير. طيب بالنسبة للأول اللي هو قال كالزنا، طبعا كالزنا كالخمر كالربا، فهذا لا يتصور وجوبه، منهي عنه لذاته فلا يتصور وجوبه بحال. القسم الثاني إلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، إذن أكتب عندها بل لأمر خارج. طيب حكم هذا القسم، قال فلا يضاد وجوبه، مثل إيش؟ الصلاة في الثوب الحرير. جاء الأمر بالصلاة أمرا مستقلا، وجاء النهي عن لبس الحرير نهيا مستقلا. يقول هذا لا يرجع إلى ذاته، بس هذا أمر ثاني، المنهي عنه اللي هو الحرير، لم يأتي النهي عن لبس الحرير في الصلاة، وإنما جاء النهي عن لبس الحرير مطلقا. يقول هذا لا يضاد وجوبه، معناه إن الصلاة في الدار المغصوبة جاء الأمر بالصلاة وجاء النهي عن الغصب، فهو يشبه هذا، فلذلك عند من صححها يجعلها من هذا النوع. القسم الثالث وقسم يعود تفضل. وقسم يعود إلى وصف المنهي عنه دون أصله كالصلاة في الأوقات الخمسة. أي يعود إلى وصف، وصف معناه أنه صار الثلاثة، إما إلى ذاته يعني وأصله، النهي يعود إلى أصل الفعل وذاته، أو يعود إلى أمر خارج، أو يعود إلى وصف، إلى وصف في الفعل. طيب ما صورة وصف الفعل؟ قال كالصلاة في الأوقات الخمسة، هذا منهي عنه. طيب ما حكم هذا النوع الثالث أو القسم الثالث؟ فيه قولان، الحنفية يرون أن هذا الثالث فاسد وليس بباطل، ويصححون يعني فاسد ليس بباطل، فيصححون بعض هذه الأعمال ويوجبون العقوبة يعني الإثم، يعني قد يقولون في بعضها أنها صحيحة مع الإثم. هذا القول الأول. اقرأ القول الأول. فأبو حنيفة، فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل. طيب وعندنا يعني الحنابلة أن هذا من القسم الأول، يعني باطل وليس، يعني مثل ما في قسم ثالث، معنى أنه هذا الثالث زي الأول باطل، وهو قول الشافعي. إذن إذا كان معنى هذا أنه ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، يعني النهي الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف في المنهي عنه، فهذا كله باطل، لكن في الأخير خلاف لأبي حنيفة يعتبره فاسدا وليس بباطل. إذن نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.